تنازل عن هذا الثمن برد السلعة، وقال يعني وخذ خذ يعني خذ مني السلعة وخذ معها كذا 100 ريال، تشبه مسألة العربون يعني من بعض الوجوه. فلذلك تراجع بينك يا المغني، يعني يمكن تراجع في وقت آخر لأن الوقت إن شاء الله مضى إن شاء الله. نعم، من بعد محمد شو قال أنت؟ خلص قالوا قالوا لنا الشيخ هو قال عكس كلام الشيخ اللي هو في الأصول، يعني هنا بيقول إن أول حديث في القرار يعني اختار نسختين، نسخة الظاهرية ونسخة البقاعي، وقال يعني وضع النسختين دول في أول الباب وهم وهتان من كتابهما أجود النسخ. ها؟ يقول إن وضع الحديث ده في أول باب الخيار أخذ من نسخة البقاعي والظاهرية وهما أجود النسخ، وفي كثير من النسخ أقول لهم مناسبة ولا مشاحة سهل، أقول لهم مشاحة هذه ناحية فنية، يقولون فنية ترتيب يعني وضع كعب. يعني باب السابق أولى، لأنه إذا كان يعني الخيار ثابت ما له منه إذا قال صاحب لا، بس بالمناسبة الله يديك يعني هو أنشد باب اللي قادمه هذا الأصل، لأنه الخيار ثابت ما هو بالمسألة خيار، لكن إقالة أليست الإقالة فيها فسخ البيع؟ أليس الخيار فسخ؟ لكن فسخ الخيار ليس فيه، ما في معروف بالخيار حكم شرعي لكل من المتبايعين الخيار، والإقالة فيها خيار اختياري، أليس فيها يعني أليس فيها فسخ؟ أليست فسخ؟ لكن فسخ لازم كفسخ أحد المتبايعين في مجلس الخيار، هذا لازم، هذا فسخ ليس بلازم بل هو معروف وإحسان فيه مناسبة. نعم.